إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. شاعرنا سيد حجاب، أنا جاية لك على بلاطة كده ومعايا مجموعة أسئلة، شايفة إنك غيرت رأيك فيها. يا ترى لو أنت فعلا غيرت، مستعد تجاوبنا بصراحة وتقولنا ليه؟ أكيد. كنت نادر نفسك للشعر الخالص كده؟ أعتقد كده. وساعات أو أحيانا تكتب أغاني، أنت دلوقتي كاتب أغاني وأحيانا تكتب شعر، غيرت رأيك ليه؟ ما بتهيأليش غيرت رأيي، وما بتهيأليش ان الاغاني اللي انا بكتبها بعيده قوي عن عالم الشعر. اعتقد اللي انا غيرت رايي فيه او الدنيا خلتني اغير رايي شويه فيه في مساله المسرح. ما زلت نفسي اكتب مسرح، والايام مش ممكناني اكتب مسرح زي ما بحب. لغايه سنوات قريبه كنت بتهاجم شعراء المناسبات باعتبار ان المناسبه لا يمكن انها تقدم عمل فني جيد. انت دلوقتي أحد أشهر كتاب المناسبات. ده بمناسبة إيه الكلام ده؟ بمناسبة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. غيرت رأيك ليه وانت طيب؟ لا أنا ما غيرتش رأيي، يعني أنا كان دايما رأيي إن الشاعر اللي يقف عند حد المناسبة وعند سطحها بيخون نفسه كشاعر، لكن الشاعر اللي بتبقى المناسبة فرصة إنه يغوص لأعماق إنسانية ورؤى حقيقية وصادقة ما يبقاش شاعر مناسبة وما يبقاش بيخون نفسه. كنا سمعنا إن أنت هتكتب أغنية الدورة الإفريقية اللي فاتت، مش كده؟ كان مفروضة. ما كتبتهاش، يا ترى مين اللي؟ بس ما سمعناهاش. ما سمعناهاش لأن حالة ظروف عمار الصحية وظروف الزواج بالنسبة له إنه يلحنها، ويبدو ان السادة المسؤولين كانوا مستعجلين على اي حاجة، ويعني ايه ما تأنوش شوية علشان يحصلوا على عمل محترم جدير بالمناسبة كنت كاتبه وكان عمار هيلحنه. انا سبتك لما اتكلمت عن حلمك القديم في كتابة مسرح شعري، لكن ما نسيتش ان كان ده تبريرك لدخولك عالم الاغنية والاستعراض. هذا الحلم لم يرى النور حتى الان. لو غيرت رأيك قولنا ليه؟ أنا ما غيرتش رأيي، لكن اعتبرت عملي في المسرح السائد نوع من التدريب على الاقتراب من الحلم. أنا بالفعل هذه الأيام منشغل مع الصديق المخرج عصام السيد ومع الصديق الموسيقار عمار الشريعي بأن احنا نعمل مشروع مسرحي غنائي كما نحب، دون تكليف من مسرح خاص أو من مسرح عام، وبعد ما نكمل المشروع هنشوف ننتجه فين ونطلعه للنور ازاي. شاعرنا سيد حجاب، كتبت السنة دي أدعية دينية للسيدة فاتن حمامة، مش شايف معانا انه تحول في اتجاهك الفكري المعروف عنك سابقا؟ انت اتغيرت ولا ايه وليه؟ لا انا بتصور ان الموروث الديني والاخلاقيات الانسانية الاسلامية جزء اصيل جدا من تكويني، وانا بتهيألي ان انا بشوف الدين الاسلامي بشكل شديد الخصوصية، بشوفه جزء هام جدا ومنهاج حياة. لو احنا وصلنا لجوهر الدين يبقى وصلنا لجوهر رسالة إنسانية شاملة للناس كافة. تغيير الرأي موضوعنا النهاردة، عبرت عنه في شعرك؟ يعني تغيير الرأي ده شيء إنساني جدا، بمعنى تطوير الرأي، الإضافة للرأي، تجاوز الرأي، لكن مش الانقلاب على الرأي. أنا شديد الحرص على ألا أنقلب على الرأي إلا إذا اكتشفت زيف كل اللي أنا بعتقد ويقينا هغير رأيي. حتى الآن ما زلت مقتنعا إن الثبات على المبدأ والثبات على الرأي ضرورة. وبقول في قصيدة صغيرة كده رباعية: البحر قال لي اسمعني أنا مش حضلك، تبت في خلك هو ده اللي فضلك، أنا قلت خلي خليبي قال خلي بالك، تبت في خلك يعني تبت في ظلك. يعني ما تغيرش رأيك، ما تغيرش فكرك. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.